الفضل لله المن لله الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا وافرا مسدي العطايا والشكر لله محي الخطايا الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله يا محسنا بالزمان ضنا لم تدري ما الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله أنت شجاع على المعاصي وطاعة الله هي جبانه